ينزل في منى إلى متى؟ وماذا يصنع في صلاة العشاء قصرا أو تماما؟ طيب، إذا يكون في منى قصرا، يصلي قصرا إلى جنب. تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.